قال رحمه الله: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدأ الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لأن المصنف رحمه الله تعالى حدد لنا فيما تقدم يعني مجموعة أشياء. أولا، ما أقل العمر الذي تحيض فيه، ما أكثر العمر، ما أقل الحيض، ما أكثر الحيض، ما أقل الطهر، ما أكثر الطهر، ما الأشياء التي تحرم حال الحيض، متى تجوز هذه الأشياء؟ بعضها يجوز بمجرد انقطاع الدم، وبعضها لا يجوز إلا بعد الانقطاع والاغتسال، صح؟ جميل. الآن يقول لك: إذا فهمت كل ما تقدم فهي مقدمات أساسية لما سوف يأتي. نبدأ الآن نقطة نقطة. أولا، جارية بنت صغيرة أول مرة ينزل معها دم، ما حكمها؟ قال: والمبتدأة أي المرأة التي أول مرة يبدأ معها الدم، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا. متى يكون يمكن أن يكون حيضا؟ بعد تمام 9 سنوات، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضة، عرفها، ماذا تفعل؟ قال: تجلس. أين تجلس؟ الكرسي؟ لا، تجلس. قال: أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، لأن دم الحيض سوف يأتي أنه أسود، فيقول: حتى لو كان أحمر، حتى لو كان يشبه الدم وليس بدم، ما دام ينزل معها فإنها تجلس أول مرة. مدة كم؟ قال: يوم وليلة. لماذا يوم وليلة؟ لأنه اليقين، لأنه اليقين، هو المتيقن أنه يوم وليلة يكون حيضا. ثم تغتسل. لماذا؟ قال: لأنه آخر حيضها حكما. ما الذي جعله آخر حيضها؟ لأننا قلنا تجلس يوم وليلة، الذي هو أدنى، احتمال أن الذي فوق يوم وليلة ليس بحيض، أليس كذلك؟ فنمشي على الأصل. هذا من المفردات، أنها تغتسل هنا في هذا الوقت، إنها من المفردات، هو من المفردات. الجمهور يقول: لا تغتسل إلا بعد الانقطاع. طيب، ثم تغتسل، قرأت هذا، وتصلي وتصوم، ولا توطأ. لماذا لا توطأ؟ لاحتمال أن يكون حيضا، لاحتمال أن يكون حيضا. لا توطأ أي يحرم وطؤها، أي يحرم وطؤها. عندنا الآن هذه جاريته اسمها سعاد، في يوم واحد محرم رأت الدم أول مرة، عمرها 10 سنوات مثلا، رأت الدم أول مرة، فماذا يقول لها البهوتي؟ يقول لها: تجلسين يوم وليلة، يعني يوم واحد محرم تجلسين، بمعنى لا تصلين، طيب، ولا تصومين. طيب، تم 24 ساعة، ماذا أفعل؟ قال: اغتسلي، لأن هذا آخر الحيض. طيب، هل لزوجي أن يعاشرني؟ قال: لا، ليس له ذلك. لماذا؟ احتياطا لاحتمال أن يكون حيضا. طيب، تصلي وتصوم احتياطا لاحتمال أن لا يكون حيضا، فهو شيء بين. طيب، ماذا تفعل بعد ذلك؟ اقرأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضها، يعني لاحتمال أن يكون حيضا. أيوة. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. سعاد صاحبتنا، هذه صاحبتنا باعتبار المثال فقط، ها؟ يوم وليلة اغتسلت، صح؟ بعدين استمر الدم معها لمدة كم يوم؟ نفرض 7 أيام. طيب، تمام 7 أيام. فيقول لها المصنف: اغتسلتي في يوم واحد بعدما تم يوم واحد محرم، اغتسلتي الغسل الثاني تغتسلين بعد نهاية اليوم السابع لما انقطع الدم، لأنه لأكثره فما دون 15 يوما فما دون، لو استمر لأكثر من 15 فماذا يكون؟ يكون استحاضة، لا يكون حيضا، لأنه ليس على قدر الحيض الذي أخذناه قبل قليل. طيب، فتغتسل بعد اليوم السابع، هذا في شهر محرم، ومثله كذلك في شهر صفر، ومثله كذلك في شهر ربيع الأول. نعم. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض. ما هو كله؟ السبع الأيام هذه، السبعة أيام في محرم، السبعة في صفر، السبعة في ربيع الأول. يقول السبعة السبعة السبعة كلها هذه كانت، كلها كانت حيضا. لماذا انتظر حتى يكون الشهر الثالث؟ قال لأنه في أول مرة لا تثبت العادة بذلك، لابد يتكرر ثلاث مرات حتى تثبت العادة بذلك. اقرأ. وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث. واضح؟ فيكون في ربيع الثاني ما يحتاج أنها بعد اليوم الأول تغتسل، لأنها خلاص عرفت، هي جاءها كل شهر سبع أيام أليس كذلك؟ فنقول خلاص في ربيع الثاني أنت الآن امرأة لك عادة منضبطة، سبعة أيام تجلسين سبعة أيام ثم تغتسل وتصومي. واضح من هذا؟ أقرأ. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. واضح ولا لا؟ يقول تقضي ما وجب فيه أي في ماذا؟ في سبعة الأيام هذه. طيب، ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، هذا الأول. الثاني وما طافته أي من طواف واجب. الثالث أو اعتكفته أي من اعتكاف، أي من اعتكاف واجب. فلو أنها في شهر مثلا في شهر صفر ذهبت إلى مكة، ذهبت إلى مكة واعتمرت مع والدها، فهذه طافت صح؟ فتبين لنا أن طوافها كان في سبعة الأيام تلك، تبين أنها طافت وهي حائض، فلا بد أن تعيد ذلك الطواف. ولو كانت قد نذرت أنها تعتكف في المسجد الحرام يوما وليلة وقالت ما دام ذهبنا خليني أعتكف أيضا، فيقول لا بد أن تعيد هذا، أن تعيد هذا الاعتكاف. طيب والصلاة؟ الصلاة أصلا لا تقضى، الصلاة أصلا الحائض لا تقضيها. نعم. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. وإن عبر أي جاوز الدم. من فضلك. وإن ارتفع حيضها ولم يعد، قبل ذلك الآن صاحبتنا هذه قلنا كم يوم؟ سبعة سبعة سبعة. أختها ما اسمها؟ خديجة. خديجة توأم معها، لكنها وبدأ في بدأ المنافسة في وقت واحد، فمحرم سبع أيام، خديجة صفر خمس أيام، خمس ثم انقطع الدم تماما، ربيع أول ستة أيام، سبعة خمسة ستة، كم يكون حيضها؟ تعتبر خمسة، لأنه قال إيش؟ فما تكرر، فإن تكرر الدم ثلاثا في ثلاثة أشهر ولم يختلف، الذي تكرر ثلاث مرات هو الخمسة صح؟ خمسة وهناك زيادة اثنين، خمسة بدون زيادة، خمسة وزيادة واحد، فخلاص خمسة هي التي تكررت، فتعتبر حيضها كم يوم؟ تعتبر خمسة أيام. قال وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. إن ارتفع حيضها تماما ولم يرجع لها مرة أخرى، أو أيست قبل التكرار بمعنى أنها بلغت السن الذي هو خمسين قبل التكرار، فإنها لا تقضي. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. يقول: ماذا لو أن صاحبتنا هذه سعاد أو أختها خديجة، خلوا هذه حائض وهذه حائض، دعونا زيدوا لهن أختا ثالثة حتى لو من بنات الجيران إذا انتهوا، ها؟ إيش؟ فاطمة؟ فاطمة عندنا فاطمة، تفضل يا شيخ، عندنا فاطمة هذه نزل معها دم، بسرعة بسرعة، فاطمة هذه نزل معها دم أول مرة ينزل معها الدم، ولكن عبر أكثره، جاوز أكثر الحيض، تجاوز 15 يوما من أول مرة، كم صار؟ استمر مدة 25 يوما، فما حكمه؟ قال: فمستحاضة. إيش معنى مستحاضة؟ قال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته. الاستحاضة يا مشايخ ركزوا معي في هذا جيدا، عندنا حيض، استحاضة فساد، حيض هو الأصل، هذا الدم اللي يأتيها كل شهر أيام معدودة 6 و7 إلى آخره، وهو دم طبيعي، لذلك قال في الأول: دم طبيعة وجبلة. فالتي لا ينزل معها الدم هذه هي الشاذة. ثاني دم استحاضة، ما هو دم الاستحاضة؟ هو دم عرق، بمعنى أنه ينفجر في المرأة عرق فينزل منه دم، طيب من مخرج الحيض نفسه، لكنه بصفة أخرى وشكل آخر، مثل الدم الذي يخرج من عرقك هذا، لو انقطع عرق هنا ونزل الدم مثله تماما، دم أحمر كالدم المعتاد تماما. ماذا تسميها النساء اليوم؟ تسمينه نزيف. استمعت في الفتاوى تقول المرأة: يا شيخ أنا معي نزيف لمدة 3 أشهر. ايش تقصد بنزيف؟ تقصد أنها مستحاضة لمدة 3 أشهر. طيب، قال: فإن جاوز أكثره فهو استحاضة، لأننا قلنا أن الحيض لا يتجاوز كم؟ 15. اقرأ يا شيخ. فإن كان لها تمييز، الآن سوف يذكر لنا أن المستحاضة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. ما معنى مميزة؟ مميزة أي تعرف الفرق ويتضح لها الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنهما دمان مختلفان، هذا له صفة وهذا له صفة. أيوة. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة، تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميز. باختصار يقول: المميزة إذا عرفت هذا الدم الحيض من دم الاستحاضة، بأن عرف هذا الأسود واضح، تقول: أنا يأتيني الدم أسود لمدة 5 أيام، ثم يبقى دم أحمر حتى نهاية الشهر، ثم الشهر الذي يليه هذا أول مرة يأتيه الدم، ثم الشهر الذي يليه يأتيني 5 أيام أسود ثم يبقى أحمر بقية الأيام، يقول: ما حكمها؟ يقول: فالأسود حيضها، تجلسه في الشهر الثاني من دون التكرر 3. ليش من دون التكرر 3؟ لأنه هناك جعلناها تتكرر 3 لوجود الشك، أما هذا فتبين يوجد أسود واضح أنه حيض ويوجد أحمر هذا ليس بحيض. انظر ماذا قال، فهو في صفحة 129، فهو أي الأسود حيضها إذا تبين لها أسود وحده. وكذا إن كان بعضه ثخينا أو منتنا، أسود اكتب عندها 1، 2 ثخينا، 3 منتنا، هذه 3 أشياء تميز بها النساء دم الحيض من دم الاستحاضة بـ3 أشياء. دم الحيض يكون أسود ودم الاستحاضة يكون أحمر، دم الحيض يكون ثخينا ودم الاستحاضة يكون رقيقا، دم الحيض يكون منتنا له رائحة ودم الاستحاضة يكون بلا رائحة منتنة. قال فهو أي الأسود حيضها، وكذا إن كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح أي الثخين والمنتن حيضا، صلح حيضا اكتب عندها بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره، بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره. اقرأ يا شيخ. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، أي لأنه هذا دم استحاضة وليس بدم حيض. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثة، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعة أو بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي. هذه آخر نقطة في هذا الدرس. ما هي؟ المستحاضة المبتدأة مميزة أخذنا حكمها صح؟ غير المميزة ماذا تفعل؟ إيش معنى غير مميزة؟ لا تميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة. يقول لها الشيخ الدم اللي ينزل معك ينزل معك أحيانا أسود وأحيانا أحمر، قالت يا شيخ والله ما أدري قد اختلط علي لون، إيش لون أقول لك؟ لون غامق. طيب لون غامق، غامق جدا فاتح مثل الدم الذي ينزل من الجروح، تقول أحيانا يشبه هذا، غير مميزة لم يتميز عندها بأحد الصفات الثلاث، ماذا تفعل؟ قال جلست غالب الحيض مباشرة من أول مرة، جلست غالب الحيض. جلست غالب الحيض، لا ليس من أول مرة، هذا الذي من أول مرة المميزة، جلست غالب الحيض وهو ستة أيام وسبعة من كل شهر هلالي، من كل شهر هلالي، بمعنى أنه إذا جاءها الدم ولم يكن متميزا من أول مرة فتجلس أقل الحيض الذي هو من كل شهر ستة أو سبعة حتى يتكرر ثلاثة. جلست أول شيء أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، فلما تكرر ثلاثا، إذا تكرر ذلك ثلاث مرات ثلاثة أشهر، فإنها تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا. كيف ستة وسبعة؟ تقول والله ست هذا أنقص ولأجل هذا أختارها، لا بتحر، تتحرى هي بمعنى تظن الذي أشبه بعادتها الأقرب لأحوال قريباتها إلى آخره، من كل شهر أي من أول وقت ابتدائها إن علمته. تقول أنا في العادة الحيض أذكر أول مرة جاءني بدأ من منتصف الشهر 15 يوم 15، فنقول تبدأ الجلوس 6 و7 من يوم 15 من كل شهر. قالت والله ما أدري أصلا متى كانت البداية وجاءتني دماء لا أميز هذا من هذا. نقول بعد 3 أشهر تجلسين يوم وليلة، تبدأين من الشهر الرابع تجلسين 6 أيام أو 7 أيام، من متى؟ من بداية كل شهر هلالي، يعني شهر قمري وليس شهرا شمسيا. وهذا في كل الأحكام في الفقه، لا يوجد حكم معلق بغير الشهر الهلالي، إذا قالوا شهر فإنما يريدون به الشهر الهلالي، سنة يعني سنة، يعني سنة هلالية، 4 أشهر و10 يعني 4 أشهر يعني هلالية قمرية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.